السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم. السلام كيف ورحمة حالكم؟ الله كيف يبارك الحال؟ فيك. الله يفرحك، الله يهدي الله بعد يكبر بك، ويشوفك. الله يعزكم ويحفظكم أخويا. احكي لي يا أخي كريم، شنو المشكلة عندك؟ ناخذ وقت ياك السي. مرحبا بك، بارك الله فيك. مرحبا اصلا بك، جيت على قبل الوقت باش مرحبا بك. باش نحشتك السي. شنو المشكلة؟ عرفتي شي 5 سنوات كنشوفك في اليوتيوب، مرحبا. وعمري تخيلت انه واحد النهار مرحبا نكون بك، شرف ساعة لي اخويا، ما كان عندي والو ديك الشرف الساعة. لي. ولا ولا ماشي ما... سبحان ماشي ما الله، كانش، ولا ربما كان مخبع الله أعلم، فملي تبعتي بهذه الحقيقة. الله طيب أعلم. نشوفوا اش عندك ان شاء الله من تعالى. رمضان هذا، رمضان هذا الأخير الأسبوع الثاني ديال رمضان، ديال رمضان، يعني العشر أو العشر الثانية الوسطى، ناعس عادي، فقت من النعاس ما قادش نتنفس، ما كاينش التنفس بزاف، لدرجة شهدت، جلست في بلاصتي شهدت، ما عمرني حسيت بحال داك الإحساس. مشيت للمستعجلات، داروا ليا الأكسجين، هذا كنحس الحالة باقي هي هي، كل يوم ما كنريسبيريش مزيان، لدرجة خرجت من هذيك المستعجلات، مشيت لمستعجلات أخرى، لأن داكشي اللي حسيتو أنا في طبعي صبار، ولكن هذاك اليوم التنفس ما كاينش صافي، غادي وكنشهد، كنقول غيلقاوني هنايا ميت في شي بلاصة هاد، لهالدرجة قوية داكشي، ضيق لهالدرجة، ضيق، ما كاينش ما كطلعش الناس، أنا كنت كنمرض وهذا، كنقول يا ربي تشافني، ولكن هاد المرة أنا شهدت، حسيت براسي ما كاينش لا. من بعد عاود شفت الأطباء ديال القلب، كلشي كيقول لي ما عندك والو، ما بقيتش كنشوف غير واحد، كنشوف جوج، كنقول ربما كاين شي حاجة مخبية وهذا وهذا، ما كاين والو. في الاخير كيقولوا لي هادو الاعصاب. تاني دازت يومين نفس الحاله، فقت بها مع اللي كنجري تاني للمستعجلات وغادي والشهاده، لان كنقول كنمشي عطبه تيقول لي باش تعس، كنقول لي بالموت اخويا، ولكن كنقول لي الدات ديالي والو عادي، درجة كنقول لي ما كنقدرش نتنفس. بدات داك كندور على الاطباء، هذا ديال الغده الدرقيه، الجهاز الهضمي، الثمن ديال الطب الرياضي، دوك التجارب اللي كيديروا الرياضيين حتى هما درتهم باش نشوف هاد التنفس هذا. كلشي كيجمع كيقول لك اعصاب هادو. في الاخر انتهى بيا المطاف عند طبيب نفساني، واخا عطاني الدواء في الدار، كنقول نشربو وما نشربوش، نشربو وما نشربوش، ومع ذلك قلت نشرب ماشي مشكل، شربت شويه لمده 10 ايام حبست، قلت هذا اختمش ليا هادشي. انما واحد المره ثاني وقعت ليا في التراويح في المسجد، انا كنصلي حسيت شي حاجه غريبه من الرجل ديالي، كيبدا قلبي كيضرب بواحد السرعه يعني خياليه، مشى التنفس سبحان الله العظيم، وانا نقول واحد الدعاء، قلت يا ربي وليداتي باقيين صغار بقيت نربيهم مازال، بحال هكا خرجت من المسجد ومشيت، كنمشي للدار كنقفقف واحد الخلعه اللي ما عمرني حسيت. المره الثانيه قلت وقيل المسجد، انا دخلت لداخل ربما مع رمضان وهذا، صات شويه هاد المره نصلي على برا، صليت على برا هاد المره كيلبرت شويه، نفس الشيء ثاني، من تما هربت ما بقيتش بغيت نمشي للتراويح اخنا، خوف صراحه، خوف هربت، قربوك من التراويح، هربني من التراويح، ما بقيتش قاد نمشي، مشيت. دازت الايام بقيت في هذيك المعاناه، التنفس ما عنديش، كنقول لهم التنفس اللي ما عنديش، نمشي عند شباب كنقول لي التنفس ما كاينش، اعصاب كلشي كيقول لي اعصاب اعصاب. درجت الزوجة ديالي قلت ليها اش غدير، غتجلسي مع الام ديالك واحد الايام، واحد الوليد عندي صغير هو شقي كيعصبني في الدار وهذا، قلت له وليده خلي عندك هذا سافري بيه وديه معاك، وجلست بوحدي، جلست من الخدمة نشوف هاد الاعصاب اشياء اللي غدا تعصبني انا غنحيدها، ما كاينش شي حاجة خاصة. بقيتي بوحدك؟ بقيت جالس بوحدي. ورمضان؟ لا هادشي من ورا رمضان، يعني المعاناة بقات ورا رمضان. يعني صامت 20 يوم كلها رمضان معاناة بقات، حيت بدات في العشر الثانية، يعني 20 يوم كلها دازت فيها معاناة ومن بعد بقات، بقات ورا رمضان، بقات العيد وبقات، واخا خرج رمضان، واخا خرج رمضان بقات، كنقول لهم التنفس ما عنديش تنفس بزاف، انا بقيت جالس بوحدي في الدار ايام هذا صافي. كنمشي للمسجد كنحس بهذاك الضيق، خاطئ كنحس بهذاك الضيق. واحد المرة حلمت جوج احلام، كانت شكرا الله فيك، الاولى نقول لك اشنو كاينه، احكي لي احكي لنا معك. الاولى هي حلم ما بين اليقظه والنوم، انا واعي وما واعيش، كنشوف البيت اللي نعس فيه انا كنشوف حدا الباب شي شخص طويل، القامه ديالو يعني قد الجبال، ولكن الوجه ما بينش. دازت يومين الحلم الثاني انني ناعس على الجنب الايسر ديالي كنحس شي شخص شادني من هنا من الله مكتاف. سبحان الله العظيم مكتفي وسبحان الله العظيم انا كنقول لك فايق ناعس ما يعني واعي واخا هكا بدا كيغلب عليك الناس وكيبقي فايق وشادني منه بغيت نتخلص منه سبحان الله ديك الساعه بديت كنقرا المعوذتين بواحد الصعوبه باش كنقراهم وصلت لصوره نقول اعوذ بربي نزز بز اللي كملته نطلق مني وفقت اللحظه اللي فقت قلت ضروري نمشي عند الشيخ معايا يعني من اللي فقت هذاك النهار قلت فعلا مشيت لاناسي قالت لي الاخت راه كاين الموعد وهذا خصك دوز عند الدراري دزت جوج حصات عند الدراري فعلا زدت الحصه الثالثه الحصه الاولى نوقف ندير لي علامه الماسونيه ايوا صافي بان الحصه الاولى وما كنتيش كتوقع فيك شيطان ابدا لا يكون في القديم اخويا غير هادشي دابا ابدا من بعد اشنو الاخ نعيم ملي بديت كنرجع تما للمركز شحال ديالك سمح لي شحال سن ديالك السن 34 سنه صغير ما شاء الله وما كانش كتعاني قبل شي حاجه نهائيا مع زوجتك مزيان يعني المشاكل ديال البيت علاش ما درتيش هادي علاش وكتكسر المشاكل ضروري كتكسر كتكسر على الاقل هي حاجه كتولي ديما فيها صراعات هو الاشياء البسيطه ها هو هذا هو اللي كاين اصلا كيردوش البال هاد الامور هذه علاش هادي ما محطوطاش هنا علاش هادي هنا علاش الدري ما وصلتيش ليه علاش الدري ما هذا هو اللي كاين شي حاجه كبيره ما عندناش ايوا هذيك الصغيره كتولي دائما ديما بشكل ديما على قبل نقولوا بصفه مستمره يوميا علاش هادي ما محطوطاش هنا ديما درتيهاش باش السعاده تغيب من البيت طيب خير ها وصل ملي تما كنت كنمشي قلت انا خصني شخص اللي يتبع معايا الحاله ديالي كنلقى يتبدل كل مره نصحوني بواحد راقي اخر الله يجازيه بخير مشينا عنده تبعت البرنامج ديالو بقيت مسجل عندكم طيب تبعت البرنامج ديالو الرقيه والحجامه الرقيه والحجامه حتى نطق نطق قال انه جميل صح جميل المشكل اللي عندي مع دوك الحصات اللي كنت كنتي انه كنحس الوقت ما كافيش 10 دقائق ما كافيانيش 10 دقائق 10 دقائق شيطان 10 دقائق 10 دقائق ما تسميني حتى واحد انا كنت بشكل عام 10 دقائق يا اخي مع شيطان مشكور شوف اي واحد شوف اي واحد كنقولها بصدق جلس في هذا المقعد باش يحارب الجن والشياطين مشكور لكن شوف القاعده اش كتقول قدروا تقدروا بقدرها 10 دقائق نقدر نسلم معاك في الحالات العاديه لكن ملي نشوف الانسان 10 دقائق يلاه غتدخلني في واحد الاطار اللي غادي يجيب اكلو ريح ما على جنب خويا راه غادي شوف للامانه خاص وقت طويل نخليه لها اختيار صح ولا لا صح ايوا صحيح الصراحه مزيانه باش توصل للعلاج ما هو يبقى معذب وانت معذب بحال داك الطبيب اللي يبقى الدرس يحررك فيها معذب كنت كنمشي نجري بالمادي سكريس وخا كتصاب الدرس يصعب على الفلوس انا كنتكلم على الالم حيت كاين اللي غيفهم خطا كندخل بنفس ولا التكرار في الحصات الاخرين ولا التكرار نفس الشيء علاش حيت الوقت ضيق الوقت لو كان حيت حتى الشيطان ذكي لو كان الوقت طويل غيولي الراقي اللي كيلعب به ماشي اخويا يلعب به غيولي بشويه عليه وفي ثلاثه الحصات الاخرين المهم هو انتقد الناس اللي طيبه السحر شحال عام قال لنا شي 3 سنوات شحال انت مزوج 4 سنوات يعني بعد زوج شي عام وشوف معايا دابا واحد الملاحظه اللي غنعطيك باش تكون معايا ذكي خصني نفهمك باش اللي فيك تو يفهم شحال دات على رمضان دابا تقريبا 6 شهور 5 شهور قلها بحال هكا ذاك ياك 5 شهور نقولوا كاع ولا 6 شهور ها هو رمضان انت مريض 3 سنين وما مرضتي حتى الاسبوع الثاني ديال هذا رمضان اذا هنا السؤال راه مخدع لكن ملي تبعتي المقاطع كمتابع وكغام تعطش لهذا الشيء بدا لك شي كيفيق ومعاش فاق وبقى صابر ولكن ملي جات العشر الاولى ديال رمضان وانت في القيام ما قدرش يتحمل فبدات كتجلى الاعراض فجات فاش في ضيق واكتئاب وفي امراض هذا هو اللي كيوقع عده ديال الناس وما كيفهموش ملي تجي تاخذ كاع مضاد ديال الاكتئاب وما تلقاش تنفسي كاين شي واحد قوى منك راه عطاك مزيان كيقول لك والله لا تنفستي باش عندك حيدتي ولادك ومرتك باش تقول فين هو هاد العصب واحد النكته الاخ نعيم ما عمرني هزيت معايا لاكارت ناسيونال في حياتي وليت كنهزها كنقول بالضبط مع شي واحد نخاف نموت في شي بلاصه وتلقاوني شتي نموت في شي بلاصه وتلقاوني فين كتسكن مزيان حاليا في سليمون شو سمعنا دابا انت خدام. نعم دابا وفرتي عليا بزاف د الحوايج. كيطلع غير واحد طلع غير واحد السحر اسود اللي قتل وتر دا وكيقول راقد يقول لي انا ما نمشيش نقتلو عندي مهمه نزيد غير نوضح لك واحد القضيه الاقناعي. ثلاثه الحصات متابعه قال لي شخصيا انا كيوسوس لي في ودني قال لي شوف السحر عندك في القبر مقبره نجبدوه ونتهناو كاملين هادي ملي ضعف ثلاثه الحصات هو كيقول هل الراقي كيقول لي باش نرتاحو كاملين نمشيو نجبدوه ثلاثه الحصات ماشي شرط ثلاثه ماشي شرط على حسب ماشي شرط على حسب واش صحه لا ماشي شرط على حسب حيت احيانا كتكون هاد مساله المقبره حسن تخلص بمعنى وانا معاكم ومسالم ولكن فكوه لي نحيد واحيانا كتكون ذريعه باش يبقى مشبت الجسد المهم الشيء غادي يبان باذن الله غير حاجه ملي كتسمع الرقي شنو كيأثر فيك شنو الايات اللي كيأثروا فيك بزاف السحر في الاول انا دابا حاليا انا كنقرا القران في الاول كان التاثير كنشد المصحف نبدا نقرا يبداو الحركات اللا اراديه حاليا لا ما بقاوش دوك الحركات اللا اراديه ما اي اي حاجه واحده اللي لقيتها اثرت في مؤخرا غير بالصدفه انت كيف ناموسي في حلقه قلت اش غندير غادي الشهاده ونقرر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بواحد الشكل عجيب يا اخي ما تخيلتهاش راسي شنو هذيك هذيك شنو مليزه شنو مليزه هذيك لا اه سبحان الله شي مقاطع وعدني هنا سبحان الله وانا نحبس اه توحدت وانا نحبس مجرد جمله لا اشهد ان لا اله الا الله راه اثقل جمله كلمه وشهاده على الشيطان شتي اللي عنده الشيطان بغى يحرقه يريح ما نقصش لنا 1000 ولا 2000 يبقى النهار كامل يخرج غير الصلاه ويرجع ويبقى هازها ويبقى يكرر ولا عيد هكذا والله انفجر انفجر انفجر انفجر المسجد كنت كنمشي دابا عرفتي بالاخص الفجر نمشي عرفتي كنت تما غادي كندخل يحبس ليا التنفس لدرجه وليت كنوصل قدام باب المسجد اش ندخل ما ندخلش داك الرعب اللي كنعيشو لداخل ولكن لاحظ كل سنين ولكن ملي كان ملي كانت ديك الوقايه ديال الاسحار والقوه ديالو كانت واخا تصلي ما كتاثرش فيه ولكن من كثرت انك سمعتي المقاطع ثم جا رمضان 10 صافي ضعاف ولا تتبع المسجد كيضيق كنوصل قدام نبدا نتردد صافي الامور واضحه ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب المجد وندخل مزيان وندخل كندخل وكنقاوم كنحس كيأثر فيا ملي كنكون زوجك ما مأدياش ما بين على والو واحد النقطة ما قلت لها والو لأن خفت غدا تقلي ما فهمتي وغتربط الأشياء وغيولي بالها وفهمها على قدها فهمتي ما برافو أنا معاك نقدرك علاش فهمتي غتولي حيت تقدر تدير شي فعل ديالك أنت تقول لك ما نديش عليك أنت مريض فهمتي ناسينا وانا رحنا في المغرب فاهمين فهم اقدها واخد على قد عقلها غنقول تولي انت اللي فيك العله غنولي انا اي حاجه درتها انت شو هذا هو الواقع انت هذا وغنولي في مشاكل اخرى غتولي شي امور كانت قديمه تربطها ب دائما هادشي علاش كدير ليا هكا هادشي علاش كدير ليا هكا ولكن من جهه اخرى عرفت وكانت انسانه فاهمه غينفعكم هادشي في المستقبل علاش ماشي مستقبلكم غير في هاد الايام ديال العلاج علاش لان تولي ديما دير هي الاحتياط ديالها ان كاين عدو بغى يفرقنا عدو بغى يوسوس لينا وما يدريك ان حتى هي مريضه وحتى هي مخبعك شي امور الله اعلم دابا شنو خصك الى انا نتعاون معكم بجوج شوف ما كنقولش على الجانب المادي والله ما على الجانب المادي القيادة ديزا ديزا ازواج ما عنديش موجودين جيبها معاك انا عندي طريقه باش غادي نقنعها وفي طريقه هادشي كيزداد المحبه بين الزوجين كتقول اذا انت لك شي موقف خرج منك انت كتقول مسكين ماشي هو وكانوا ظالمين هذوك اعداء الله راجل كان مظلوم وشو مسكين مظلوم عندك كيخدم علينا وكيدير لينا وكيصبر اذا راه انسان كاين وحتى هي كانت فيها شي عله خفيه تبان علاش احيانا تكون العله في كوفيها واخا تعالج انت 100% كتولي غير علاج 50% واخا تولي 100% لان عاوتاني العصبيه تولي تجي من هي ولي النشوز من هي ولي الصداع من هي انا كهديه كنقدمها لك تجيبها معاك ما عنديش مشكل والله ما كنقول لك على قبل شي حاجه من الله تعالى ما عنديش مشكل صافي الامور راه واضحه غاتنعس هنايا باش ما نضيعوش الوقت يلا خذ راحتك نعس دابا وخليه تمدد شوف دير يدك تنعس ودير يدك على وجهك وانا كنقرا تنفس بشكل طبيعي وكرر معايا غير في نفسك التوحيد خليه في الداخل ديالو يتعذب انا غنعطيه من برا ونتعطيه من الداخل. يلا زيد ونشوفوا هذا العدو فين يوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله. جلاك الله يا عدو الله. مولف 10 دقائق نضربوك في شحال؟ نضربوك في 5 في 6 10 شحال بغيت؟ فاش بغيت؟ جعلتي اول شيء اللحم على العظم، هذه أول ملاحظة اللي هنشوفوها، خصك تكون بحال الطبيب. أول حاجة اللحم على العظم، صح؟ قال لي إيه اللحم على العظم. شرب البهية ما يلاه، صح ولا لا؟ تكلم. هي هي اللحم على العظم، صح؟ إيوا الأولى. لحمون على العظم، صح؟ صح. علاش؟ يكون دائما ضعيف. ها دائما النصوص، صح؟ القوة ما كايناش، الجمال ما كاينش، يعني قتلتي ليه القوة ديالو. هذه الأولى. طيب عرفتي دابا شنو وقع دابا؟ هو أقوى منك، عرفتي علاش؟ لأنه مع أنه مصروع جبد الجوال وطفاه، صح ولا لا؟ يعني هو أقوى منك. لم تأخذ جسده بالكامل أو عقله بالكامل، وأنت تتأذى وهو يراك تتأذى، صح ولا لا؟ أخذت قوامه وقواته، هذه الأولى. ناظر تعلم تشوف المريض، تشوف طالع المريض وجهه، تقاسم وجهه، وهذا حدس وفراسة وبعد. أنا قلت لي يجي عندك. انت قلت لي يجي عندي، مرحبا بك. ها داردكش مرحبا. وي و... يا قلت لي سير عند الناعم ويكون الخير. وانت شيطان، انت شيطان وجيتي عندي. بغيت نتعاون معاه الله يعمر الدار. بغيت نتعاون معاه الله يعمر الدار. بقى فيك مزيان. شنو عملتي لي في حياته هاد السيد هذا؟ كنت تريد قتله. لماذا؟ هم اللي بغاو. هم أرادوا. أرادوا قتله. والله ما عرفتش شنو نقول لك. أقسم بالله العظيم. هذا ما أتحدث عنه وأبينه للعالم. مرضى فيهم الإجرام، فيهم المكر، فيهم الخديعة، فيهم الحسد، فيهم الضغينة، فيهم ما فيهم من أمراض. إيش بغاو؟ يقتلوه. شنو عمل ليهم؟ ظلمهم، أذاهم. طيب وعلاش يقتلوه؟ سؤال. إنسان أنعم الله عليه، يعني تجدوا إنسان أداب مخلق مربي خدام على أولاده وعلى ولاديه، بغاو يقتلوه. علاش؟ لماذا؟ سولهم هما، وانت ما سولتيهمش علاش بغيت تقتلهم اللي صيفطوك؟ من اللي رسلوك؟ لا. ها؟ لا. انت غير خادم. جيت لقيت الله يعمر الدار. جيت لقيت الله يعمر الدار. ربي ما بقاش، ربي ما بقاش. لك ركز على المسألة، ربي ما بقاش. طيب شحال من عام انت فيه؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات. ولماذا تأثرت في الأسبوع الثاني من رمضان؟ ولم تأثر في رمضان دازق قبل انه رمضان ورمضان ورمضان. لماذا؟ أعطيني سمعك، هذا رمضان شنو؟ كان يصلي مزيان. هذا رمضان كان يصلي جيدا، يا من أردت أن تجلي من بذاخيك أو تؤذيه أو تهديه إلى الله، صلي مزيان، صلي جيدا. الصلاة فيها وفيها، الصلاة بالروح، وأقيموا وأقيموا الصلاة. الصلاة مزيان، تكون مزيان. من اللي صلى العشر الأولى ديال رمضان مزيان بنتي، صح؟ صح. وأصبحت تؤذي في المسجد حتى لا يدخل إلى بيت الله، شنو عملتي به؟ لا غير تكلم، شنو عملتي له؟ نتمناها والله، نتمنى أن نموت بحسن الخاتمة في بيوت الله عز وجل. نتمنى أن نموت ساجدين لله في بيت الله عز وجل. كان من دعاء عمر: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في مدينة نبيك. صلى الله تعالى حسن الخاتمة. فين؟ المسجد. اللهم قوى إيماننا يا رب العالمين. برافو عليك، برافو عليك. ما عندي أنا. أنت كافر. أش كيهمك هادشي؟ ها؟ أش كيهمك؟ أمرنا الله جل وعلا أن نكون رسل خير ودعاة خير ومنابر خير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللي فيها ايش؟ الشيطان؟ طيب ماذا لاحظ؟ الآية اللي فيها شنو؟ أهل الكتاب. إيه؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لاحظ أنها مؤثرة، وقالها للراقي. فعلا الراقي توزي واحد توزي آخر اللي كان في مشي عنده. فعلا تأثر مزيان. لاحظها. وكيقرأ سورة البقرة يوميا. ما ديما تسال قاوم قاوم وشوف درجتها كيصلي باش تعرف تستغفر الله يعمر هذا انا بدا كيضحكني كيصلي وتيقول يا ربي تهديه عليا انا ما بغاش ما بغانيش انا نتأذى في الاخر قال نتمنى لي الهدايه واخا اذاني نتمنى لي الهدايه هادشي باش بقى فيا انا الناس هما كيقول سامح حسابهم مع الله هما سامحهم تيقول لي واخا عرفهم كل شيء تيقول لك الله غير حاسبهم انا ما انا في الدنيا بحاسبهم ولكن داكشي اللي غيدير فيهم الله كثير هذا الانسان هذا اش غادير مازال مازال غتقتلو صافي راه والله الا بغيت نتعاون معاه بغيت انا بغيت نتعاون معاه صافي انا داكشي ديالو تاثر فيا انا بعد تاثر فيا الشي ديالو افكارو كيفاش ولا ما شاء الله ما شاء الله انا مسؤولي صافي انا نعتبر اشنو مطلوب مني اشنو مطلوب مني انا معاكم على قبله هو الله يعمر هذا طلبوا مني شغل شنو كدير له شنو كتعمل له انت وصيبوا لي داكشي بالتصاور ما واكل حتى حاجه من التصاور التصاور ديالي هي بس صيبوا لي هادشي صح اليهود الاسود اللي قتلوا بالتدمير وقلنا الصفي وقليل بهذا المعنى طب ولكن ما وصلناش لهذا الشيء ما وصلناش ولماذا؟ هما أنا ما عنديش فهذا الشيء وشنو عملتي لي في الثلاث سنين؟ شنو فيما تسببت؟ شوف هو قال لي أنه ذهب عند طبيب الغدة الدرقية وجهاز هضمي والطب الرياضي والطب النفسي كل هذه تخصصاته مع ذلك الأمراض و... كلها وانت السبب أنا السبب ندم ندم حق ندم ندم ممكن أقول لي اسمح لي يا خالي ندم يا ليت قومي يعلمون شوية شوية ربي ولكن ما وصلناش للهدف ديالنا. هو كان الايمان عنده شويه قوي وقاوم قاوم والله بغى مدار. عطاه الله فرصه اخرى، عطاه ربي فرصه اخرى. يعني هو توصل لهادشي، عرف بلي الله سبحانه وتعالى عطاه فرصه اخرى. هو عرفو كيشكر الله انه توصل لشي حقائق، عرف بلي المشكلة واللي هذا الابتلاء هذا زاد فيه الايمان والله، وتيقول الحمد لله لان هذا الابتلاء هذا ابتلاء راه ميراث النبوه. هو فهم هادشي، فهم بلي هذا ابتلاء من عند الله. واللي كيديرني فيه هو انه كيقول كيف ما كان الحال الحمد لله، كيقول شافيت الحمد لله وما تشافيش هي الحمد لله، لان الصبر تا هو راه كيجازي عليه الله. تا هو راه كيقول هذا، كيقول كان تشافيش ولا ما تشافيش صافي ما بقاش همه، هو رابح في كلتا الحالتين. تشافى غادي يقول الحمد لله، ما تشافاش غادي يقول الحمد لله وغادي يكون مع الصابرين. انما يوفى الصابرون راهم بغير حساب. راك عارف اخويا ناعي، راك عارف شافوا البلي ما يضحك، ما عرفوش نبكي ولا نضحك. ونتمنى كل خوك الأخوة كتكون شرطها الإيمان، فهمتي؟ شرطها ماذا؟ عود باش كل أخوة شخص يكون؟ إيمان؟ الإيمان، صح؟ صحيح؟ إيه، أنت مؤمن؟ باش بعنا؟ بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، فهمت ولا لا؟ ألا تكفر بالله سبحانه وتعالى؟ إحنا عملي ما قدرناش نوصل. الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإسلام، بسم الله العظيم، اللهم لك الحمد على الإسلام. الله العظيم، من رأى أن يده بيضاء فليحمد الله جل وعلا. لا تعرف قدر النعمة التي أنت تتقلب فيها إلا حينما ترى نقيضها وضدها وبضدها تميز الأشياء. لما تشوف أهل الإجرام والخبث والمكر تقول الحمد لله أن الله أنجاك من فعلهم، أنجاك الله عز وجل من أعمالهم، قل الحمد لله. الله العظيم، أحمد الله عز وجل، لولا الله ما اهتدينا، الحمد لله يا رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. إذا رأيت الله تعالى يستعينك في الخير فاحمد الله عز وجل، أقسم بالله العظيم، احمد الله عز وجل. فكم من عبد أنعم الله عليه بنعم كبيرة هي أغلى وأغنى من المال والذهب والفضة، أخلاق عظيمة وقول طيب وقلب سليم وجوارح طائعة لله جل وعلا ونفوس آمنة طيبة مطمئنة راضية. الحمد لله، نعم كثيرة جدا ربما حرم منها أصحاب الدرهم والدينار. الله عز وجل لا يضيع أحدا، لا يظلم أحدا. اللهم ارحمنا برحمتك، ونسأل الله يرزقنا من الخير كله ومن الخيرات كلها، وأن يجود علينا سبحانه وتعالى من كل أبواب البر والخير مالا وساعة وغنى وإيمان وطمأنينة ورخاء وسعة وشفاء ودواء وعزة ورفعة وتمكين ونصر. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الأنبياء ومع الصديقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا في هذه الساعة. اللهم استجب يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لن يسلم أحد من أذية الجن والشياطين والسحرة والحاسدين، سواء لا شباب ولا رجال ولا نساء. يعني شنو الغرض عندهم؟ أغلطنا غلطنا وجنات خايف، ما كانش ما يستاهلش. ما يستاهلش. ما يستاهلش، أغلطنا. خطأ. الله حرم الظلم على نفسه. لا يجوز أنا أن نظلم أيا كان. مش بالشرط هذا يستاهل الظلم وهذا ما يستاهلش الظلم، الظلم حرام. حتى وإن ظلمك تظلمه، وإن آذاك لا تؤذيه. سمعت الإسلام كيف؟ وإن خانك لا تخونه، وإن غدرك لا تغدره، هذا الإسلام، هذا هو الإسلام. سبحان الله، نعم هذا هو الإسلام. سبك لا تسبه، لعنك لا تلعنه، سرقك لا تسرقه، خانك لا تخونه، شتمك لا تشتمه، ضربك لا تضربه. هذا السمو والرقي والنور والجمال للإسلام الذي لم نترجمه إلى واقع، وبالتالي نبينه للعالمين. سبحان الله، حتى أصبح المسلمون يعيرون في بلدانهم بأخلاق النصارى واليهود على أنهم أهل خصم الشهادة، ما يكذبوا ما يغشوا ما يسرقوا، والعدل والحقوق والمساواة وكذا، ولا يظلم عندهم أحد. يذهبوا إلى الحبشة فينا فيها ملك لا يظلم عنده أحد. أصبح الناس يتأسون بهذه المقولة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في حق ملك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم عنده أحد في الحبشة، فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة. والآن أصبح الناس يهاجرون من بلدان الإسلام إلى بلدان الكافرين، مع أن هناك هجرة فيها ما فيها مذبوبة شرعا الحمد لله إلا لضرورة. وأصبح الناس يهاجرون أحر، يعني هروب من سجن، من سيف، من قتل، من جوع، من بطالة، من مرض. الله العافية. البلاد هي البلاد، والأرض هي الأراضي، والأنهار هي الأنهار، والبحار هي البحار. لكن هناك قوم لا يظلم عندهم أحد، فكان العدل وكانت الرفعة، تنصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة، وتخذل الأمة الظالمة وإن كانت مؤمنة. سبحان الله العظيم. أسأل الله يهديك، أسأل الله جل وعلا أن يهديك ونبصرك بالحق. أنت ظالم له، ظالم لزوجه، ظالم لأبنائه، ظالم له في دينه، في عبادته، في بره، ظالم له في صحته، في عمله، في ماله. أنت ظالم، ظالم لربك، ظالم لغيرك، ظالم لنفسك. نعم ما كنسمعك، أنا معاك، خذ وقتك، أنا معاك. طيب واش انت كتأذي ومكن تأذي زوجه؟ واش كتفهمه حينما الزوج يرى زوجه، زوجته في الأذى والمرض، واش ما كيتعذبش معها؟ وكذلك الزوج لما يكون مريض، على ما تأذاش الزوجة؟ على ما يكون ولدك مرض ما تمرضش معاه؟ حتى كتفهمه. وكذلك فخاصنا نفهمه حينما يصاب فرد من في البيت، خاص في الزوجين أو في الأبناء، فالكل يصاب بمصابه. فهمت يا ولا لا؟ يا ولا هذا هو الفهم، خاص تفهم. ولهذا الله حرم الظلم، الظلم له آثار سلبية وخيمة، ليس على الفرد فحسب، بل على كل من يحيط به، بل تشمل المجتمع بأكمله. الظلم لا يجوز، الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. قد يكون ظلم واحد يكون سبب في هلاك العبد وأخذه إلى السعير والجحيم والعياذ بالله. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وما ظلمونا، ولكن ماذا قال الله؟ أنفسهم كانوا يظلمون. أيوه. صلى الله جل وعلا عليه وعافيه وعن النبي وعفوه وعفوه وحمده. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه قبل أن يموت، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وفي المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من اللي فيكم سبق لي وظلمته يجي فليقتص مني الآن. شكون هو هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. العكاشة ايوا ما شاء الله. فقال فقال الصحابة يعني تمعرت وجوه متغيرت كيف هذا ينطق لنا. فقال في يوم قد غسلني بعصا في بطني الآن أريد أن أقتص. النبي عرى على بطنه، النبي صلى الله عليه وسلم عرى على البطن دياله خلاص، لا يريد أن تكون مظلمة عند أحد. فارتنى الصحابي وقبل بطنه وضمها، يحبونه حبا كبيرا، يحبونه حبا كبيرا. الشاهد أنه قال لظلم شيء واحد يجي الآن اقتص مني، شكون هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خالد راه سامح. البارحة وأنا أشاهد بعض المقاطع على اليوتيوب وقعت عيني على مقطع، اسمع اسمع، شاب كان يقيم في السعودية، وهذا الشاب كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان في أحد في رمضان، وكانت زيارة لملك مصر كان سابق، لرئيس مصر سابق، فتغير حال هذا الشاب الملتزم لأنه رأى أن الأمن قد أخرج الناس من المسجد وكذا وكذا والإعلام وكذا، وهو يصلي دائما هناك، فوجد أن بجانبه من؟ رئيس مصر مبارك السابق. فقال للرئيس اتق الله. فكانت هذه الكلمة سبب في حبسه 15 سنة، أحالته الحكومة السعودية على الحكومة المصرية وسجن في مصر 15 سنة لأنه قال اتق الله. نرى في أوروبا لا يقال اتق الله بمفهومهم، يظهرون عجره وجراحه، يظهرون خيره وشره، ويحاسبونه إن أساء وإن غل وإن سرق. هنا في مسجد رسول الله مكان التقوى أن يذكر الإنسان بالتقوى، فقال له ما سبه معيره، قال له اتق الله. ذهبت وظيفته، إقامته، رحل وسجن 15 سنة. طيب إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ أسأل الله تعالى أن يعصمنا من الكائدين والماكرين، أن يقبلنا وأن يرحمنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. توب إلى الله عز وجل، نسمعك آية القرآن بإذن الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا دوام الخشية في السر والعلن، قل آمين، وأن يقربنا منه سبحانه جل في علاه في السر والعلن، أن يحبب إلينا ما يحب ويرضى في السر والعلن. أنا أعوذ بالله من الكفر والنفاق، مفهوم. أسأل الله تعالى أن يرفع قدرنا ويشهدنا، آمين. فنبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأمرنا لنسلم لرب العالمين الله أكبر من كل ساحر وساحرة ومن بعد وفي القبور ومن بعد ما تجيبش لي الاسطوره ديال والله الا انا ابقى فيها وبغي نتعاون معاه وكنت تتعاون معاه حيت ليا في السحن من المقبر ما تجيبش لك الاسطوره سده ما تجيبهاش ليا فهمتي حيت جبتيها غادي نوض ما بقاش نقرا غادي نوض نطيبك مزيان باش تعرف ان الله حق وان المكر والخديعه ما خدامهاش ايوا اللي غندير ما نقولوش اللي نديرو ما نقولوش اسمع نقول لك انت تقر على انك ظالم ليه ظلمتي وانه تاذى ما عليك الا خروج كتسمع شو خسر؟ ما سمعتش شو خسر؟ جو أجو ماذا عليك؟ شو خسر دير؟ شو عندي معنى؟ ابدا ابدا ما تحلمش بها وما غنبقاوش واقفين عند هاد الحجايه ان القبر مشيو ليه باش نفتحوه باش نجيبو السهاد سير جيبو انت اللي قدرتي حنا ما غنمشيوش ماقدرش ايوا علاش متقدرش غادي نتفادى كفافك اذا انت غتولي بين امرين اثنين الاذيه ديال القبر والاذيه ديال اللي غتشوفها عندنا حنا وفين ما ملتي ما عندناش مشكل فهمتيها ولا لا باش نقول لك راه مشى هو حدا اخضر واسمعني انا ما يهمنيش ما تفتحش الباب انت بامكانك الخروج لكن انت ماكر انت شيطان دابا كتقول لي جاوج انت ما عارفهمش اخ قول لي شنو ما عارفش شنو جبدوه ها جبدوه شنو جبدوه جبدوه داك السحر اللي كان في المقبره جبدوه علاش جبدوه باش انا نخرج تاعنا وشنو الاتصال بينك وبين داك السحر المهمه ديالي خصني نديرها شنو هي تقتلو ولا خرجناه من القبر ما تقتلوش نخرج بحالي علاش زعما هذيك الساعه سمعتوني خرجوا انا خرجت وبامكاني نجيب لك باي سحر من هنا نقول لك ها هو السحر ديالو في القبر انا جبته ديالو معروف كيفاش نعرف شنو فيه معروف يتصاور اش متصاور فيه التصاور ديالو ها ديالو شحال متصورنا فيه في وحده ها في وحده تصويره وحده تصويره وحده بسبب اش جيتي انت باش تقتلو اشنو كتبو فيها؟ المصيبة اللي حاطين تصاور في فيسبوك وفي الواتساب لا سلام ولدي تماما ياخذوك غير تصويرة غير تصويرة صيدتي وتصيدتي ياك ومشيتي فيها تصويرة ولا من بعيد قال ما عندكش يصوروك انت غادي في الطريق باش انت ناحي ما كيخرجش تصاوب ها ما خدو تصاوب شنو يديرو بها؟ انت محصن نفسك غير يسحروني زعما محصن نفسك ايوا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا صح ولا لا؟ صحيح ايوا هما سحرونا ومن بعد كفى بالله حافظا صح؟ ايه اذا ما عرفتش هو يشفينا هذه العقيده وما هو بضار بحد الا باذن الله نسأل الله دوام العافية. احنا جينا دابا تبلوكينا ما قدرناش عليه. ايه ايه ولا ولدك. ولكن ماشي سهل باش نكرش. ها؟ ماشي سهل. ماشي سهل. لا سهل. انا نقول لك على السهل. لان حينما سألتني الى الطريق يا اخي. كلمة طيبة. ارشدك الى الطريق. بداية للخلاص والنجاة امران اثنان. الامر الاعظم. والأجمل والأكمل هو الاستقامة على دين الله إن حينما تكون مع الله سينقي قلبك من الخوف خوف من الخوف الذي في قلبك الآن من كبار السحرة والجن والشياطين الذين وقفوا عليك أو على القبر أو على السحر فخوفوك وجعلوك تعطينا أسباب واهية من أجل البقاء حتى إذا أخذ إلى المقبرة لا يجد سحرا أو لا يعثر عليه في المكان تقول لك لا بده الجن خوفوني كذا كذا واسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني حينما تؤمن بالله عز وجل تصبح أنت من نفسك تريد المغادرة والخروج فلا يوقفك شيء ابدا والدليل انك في المكر والخديعة ومع الجن والشياطين لم تؤمن الى الان ولم تسلم لرب العالمين اشهد ما تقولها ولو خداعا ما تقولها لماذا لان لا زال قلبك مغلف بالماسونيه وحب الشيطان مفهوم اي وكل واحد كنيز وكان شبوت حنا ها ايوا انت ما غاديش تقولها الامور راها باين سمعتي فحينما تقولها وتظهر الصدق والاتباع وتتجلى عليك اثارها بفضل الله عز وجل من خلال ما يتلى عليك ونعوذك به حين تبدأ أنت في الإذعان، أنت لم تكن لك المبادرة والإقبال على الله عز وجل، حيث يتنحى هذا الخوف والشك والوسواس والتعذيب والتسويف، وأنت من يقبل بإقدام. فهمتي ولا لا؟ أما أنت الآن عابد للشيطان والسحر والكهان، فلا تشغلش راسنا بشيء بعيد. حينما تذعن لله عز وجل حين ممكن وتؤمن وتؤمن، ممكن حين نفكر معك في شيء أخرى. أما الآن أول ما نفتح، نريد أن نفتح الباب، نجد حاجزا كبيرا، ثم نفتح الباب حاجز كبيرا، لا ننج ولا نصير. إذا لابد أن ننسف نسفا حتى نصير، ما يبقاش نستكيه من الباب من الوصول. إذا لك تنتقى تكون عائق في الوصول تحطم، لا يضر. وأنا كنقول لك ليكين، خذ مني قاعدة، أنت اللي غتقد المعادلة في الكون بالإسلام ديالك وبالإيمان ديالك. جيب الله، لا إكراه في الدين، لكن ظلم حرام لا يجوز. إما أنك تأتي الله عز وجل بالخير، وإما رفع الكريد تاعك عن الظلم بالقوة، ولك الاختيار. ما عندنا شي نجلس في 10 دقائق، أقسم بالله حتى ترى العذاب رائعين، إن هذا لا يجوز. 3 سنين جاك تعذب فيه، شو كيرجع لصحته؟ تقول له جي عندك، لا الله تعالى اللي جاوب، الله عز وجل اللي شاء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، الله الذي جمعنا. فهمت ولا لا؟ الله الذي أتى به إلى هنا، أنا أؤمن أن كل من يأتي عندي سبق في علم الله أن الله هو الذي ساقه إلى هذا المكان. والأرواح جنود مجندة. فهمت ولا لا؟ فالحمد لله رب العالمين. نصحك لله، لأن باش يبقى شاب في مقتبل العمر يتعرض لك ذق لا نرضى بها. لو كنت في مكانه ما رضاش على نفسي. إيوا أكيد غيبقى فيا، هذا لا يجوز، حرام. يعني غد إذا جيت نسول وباش نتعمق فيه، رقى حقيقة الحياة مع الزوجة ماشي حياة. لأن تلقاه إنسان صبار، وإنسان يحاول يحكم كما يقول الناس يميك شوية وكذا، ولكن راه كتجد هناك واحد الحجب بسبب ما يمكنش إنسان عنده جن أو شيطان كيعيش إنسان سوي أبدا، يستحيل يستحيل. الله يرحم ضعفنا خلنا والناس الحمد لله. كنشكرك على التضحية ديالك فهمتي؟ فكر فيها مزيان، اتقي الله عز وجل، اتقي الله في نفسك، اتقي الله في غيرك. اسمعني مزيان، توب إلى الله عز وجل، اسلم لله سبحانه وتعالى. هذا حرام لا يجوز. راني كنعطيكم ولا التفكير خلاوة. إقامة الحجة ضروري، يعني أنت تصر على الكفر. تحرقني من بعد؟ تصر على الكفر. يعني غتحرقني؟ وأنت غتشوف. أية تحرق؟ أنت غتشوف. ما ايوا انت ما عرفتش شنو غادي ندير، واش آية الخوف ولا آية الجنة ولا آية الرحمن ولا آية الإيمان ولا انت ما عرفتش. خير يسوق الله عز وجل، انا أعظك طاعة لله عز وجل، خرج منه، الأمر سهل بإذن الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيا خرج منه. ذاك اللي عندي صافي انا جبتو. ما عارفينش فيه ان شاء الله. شكون اللي عملها بزاف؟ شنو علاقته بها؟ هكا كيعرفها. كان يتزوج بها؟ لا ما هضرش معاها في الزواج بتاتا. عبد الشباب كان كيعرفها. صافي لاحظ ان هذيك البنت ما صلحهاش ليه بالمرة. ما تصلحش ليه وفعلا ما صلحهاش ليه نقولها حتى انا. ما صلحهاش ليه وني لاحظ علاقة فاطمة. طيب بعد منها. لا ما تقبلت ولكن شوف راه ما ادهش. نقولها ما ادهش. ما وعدها بزواج من ذلك. كانت على قرار تعرف الشباب دابا صافي تعرفوا على برا هذا، ولكن ولد لاحظ ان ديك البنت مجهده عليه. ما تصلحش ليه بالمره. صافي بعد منها هي ما تقبلتش هذا الشيء. صافي انتقم منها بهذه الطريقه. ومن اين عرفت على الصوره؟ صوره؟ حبيتي فيسبوك. الفيسبوك ها؟ فيسبوك بوك. انت ما حيد مسكين. مشكلة ولا مشكلة. يعني قصة خيالية. صورة ولكن راه تبعوه لدارهم تبعوه لخدمتو تبعوه. هاي يقول لي شي حوايج. حاول تابعيني. ولكن شو رجعت عندي واحد لما نبهت بدي نشوف شتي هذوك الناس اللي كنت كنهضر معاك دابا 4 سنوات رجعت عندي بدي هذوك الناس اللي عندك راه هذاك وانا شاركت معاهم انا كنطلب منك سماحي مسكين سامح الا شوف انت جيتي اعترفتي انا مسامح ديك الساعة هو سلم امر الله وما انسى عاش حياته تزوج ولد وانسى هذاك الشيء تبان بعد 4 سنوات طيب واضح. نحن دابا في اول جلسة، هي اول جلسة باذن الله عز وجل الامور واضحة. غدا ترجع ان شاء الله مع الستة. انا اقول لك انا غنتعاون معها باذن الله، ليس في حصة ولا حصتين ولا ثلاثة، غنتعاون معها باذن الله. وحنا نشوف ديك الساعة واش القبر اللي غادي السلاح اللي غيتحيد من القبر ولا انت غتحيد من البنادم. حاولوا وعد مني ان شاء الله. وعد. شوف انا فهمت لا خصو لان انسان عفيف وانسان طيب خصو يتصلح خصك انت تخرج حلوه وحلوه يعني تقصد بها اخلاق طيبه جدا ومعاملته طيبه انا كنقول لك ندمت جينا العنوان غان كنا نتخيل راسنا جايين لعند شي جينا عقيد السيد ما يستاهلش هادشي بقيتو انسان طيب والله ان الانسان يكون طيب كيتاثر الجن لما يكون انسان على اخلاق كيتاثر الجن اش غدير لواحد كيسجن وكيقول لك ربي تهديه ما باغيش لي انا الاذيه كيقول يا ربي تهديه واحد انا اللي كنت باغي نقتلو كيقول لي يا ربي تهديه تخيل مع هذا الانسان هذا غتوقف ما تبقى تشوف فيه خلاص يا ربي باذن الله عز وجل ماشي مشكل انا نتعاون معكم بجوج انت وغدا ان شاء الله يرجع عندي مشكور بإذن الله عز وجل ونعيده بجلسات إن شاء الله تعالى وشي جلسة والمركز مفتوح لي حتى مع الإخوة اللي معايا بإذن الله الآن أعطي إشارة أن من اليوم المركز مفتوح يجي دائما حتى يوميا حتى تطيب على خاطرك خلاص سبحان الله العظيم كثير الخير عجي هذا أكثر من الخير والخيرات الحمد لله وغادي يمشي ناشط اليوم بإذن الله هذا واجب هذا واجب ربي كبير ديك الساعة ملي غندير واحد ثلاث حصات ولا حصات غنعرفو المشكل واش في القبر ولا في كنتا وغنوصل الشيء يقولك في الشواية وصيهم كثروا لك شويه شويه ايوا حنا نشوفوا ديك الساعه باش يجي عندنا حصه ثانيه ما يكون داز كثر حتى تضع بعض الاخوه اللي معايا باذن الله ونتعاون معاه في سبيل الله عز وجل. ديك الساعه غادي نشوفوا الامر تاعك يا مسكين فهمتيها ولا لا؟ مفهومه؟ ايوا يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الغدية دمس صافي غير سير. شكرا نهاري دابا جيت هنا نسى لا لا خطك استنى سخا. شكرا بزاف امين. حنا قلت لنا يصلني شبه كمية الموسيقى ما عرفش نضرب راه